بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت عندنا مجموعة من الفروع المترتبة على أحسان الصوم، أولها وهي عبارة عن يمكن تسميتها تحت عنوان واحد: من يعذر في ترك الصيام في شهر رمضان فإما أن يلزم بعد ذلك بالقضاء والتكفير، أو أن يلزم فقط بالقضاء، أو أن يلزم بالتكفير. ذكر المصنف في المقام مجموعة من المصادر، أشار إلى الشيخ والشيخة، وأشار إلى من به داء العطاش، وأشار إلى المرضع والحامل المقرض. أما بالنسبة للشيخ والشيخة فبالنسبة للصوم أو لصدور الصوم منهما وعدمه، أقول لهما حالتان: الحالة الأولى أن لا يتعذر على الشيخ والشيخة الإتيان بالصوم، بحيث يمكنهما الإتيان به من دون حرج عليهما في ذلك. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن لا يتمكنا من الصيام، وذلك بسبب وجود حرج عليهما في ذلك. أما بالنسبة للحالة الأولى فلا ريب في وجوب الصوم عليهما، خصوصا وأن إطلاقات الأدلة التي دلت على وجوب الصوم شاملة لهما، ومقتضى شمولها لهما يستدعي الالتزام بوجوب الصوم عليهما، فلو لم يصوما وجب عليهما القضاء حينئذ. وإذا كان تركهما للصوم عمدا وتناولهما للمفطر وجبت الكفارة أيضا، لكونهما ممن أتى بالمفطر حينئذ متعمدا مختارا، فيجري في حقهما ما قدمنا من أن الكفارة واجبة أيضا. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي إذا لم يكونا متمكنين من الصيام، بمعنى أن الصيام يسبب لهما حرجا شديدا، ففي مثل هذه الحالة نقول لا ريب في سقوط الصوم عنهما وانتفاء التكليف، ولا يكونا مطالبين بالصوم، وذلك بمقتضى دليلين. الدليل الأول قاعدة لا حرج المستفادة من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن هذه الآية تنفي وجود أي حرج يتصور جعله من الباري سبحانه وتعالى على المكلفين، بمعنى أنه لا جعل لأي تكليف حرجي على المكلفين. وأيضا الثاني التمسك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. على أساس أن الإطاقة، على أساس أن يطيقونه هنا تفسر بالإطاقة، بمعنى تحمل الشيء مع المشقة، وليس المراد من يطيقونه هنا الطاقة بمعنى القدرة على الشيء. فبناء على هذا سوف تكون الآية القرآنية حينئذ دالة على المدعى، ذلك لأنها تكون مقررة إلى أن من كان يتحمل الشيء مع مشقة فلا يلزم بالإتيان بالصوم، وإنما يطالب حينئذ الإتيان بالفدية. قد يتوهم ويقال بأن آية وعلى الذين يطيقونه منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، على أساس أن المكلف في صدر الإسلام الذي كان يطيق الصوم لمشقة كان مخيرا بين الصوم والكفارة، ثم نسخ هذا الحكم بهذه الآية وهي: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصار الذي يطيق بمشقة ما دام ينطبق عليه عنوان شهود الشهر فهو مطالب بالصوم مثله مثل الذي يتحمل الصوم من دون مشقة، فيكون ملزما بالصوم ويطالب به. وعليه يكون الحكم الوارد في هذه الآية منسوخا، وبنفس الحكم يجوز، فلا يبقى للحكم أثر حينئذ من قريب أو بعيد. لكننا نقول بأن أساس تطور فكرة الناس مبني على أساس تفسير كلمة يطيقونه بمعنى الطاقة التي تعني القدرة، فعندها يثبت أن الآية تقرر ثبوت التحمل مع المشقة. أما بناء على تفسيرها ليطيق ليطيقون بالإطاقة، فحينئذ تكون الآية أجنبية عن آية فمن شهد منكم الشهر، يعني لا ربط لها، حيث أن المراد منها حينئذ التحمل مع المشقة، وبالتالي سوف تكون دالة على المدعى ولا ربط لها بآية فمن شهد، يعني سوف تكون بمثابة المخصص لآية من شهد، يعني أن كل الشاهد للشهر يلزم بالصوم ما عدا الذي يتحمل الصوم بمشقته فإنه لا يطالب بذلك. بعبارة أوضح، آية فمن وعلى الذين يطيقونه كأنما تقسم أفراد المكلفين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يفطر عليه القضاء. القسم الأول من يطالب بالصوم فلا يحق له الإفطار ولو أفطر وجب عليه القضاء. القسم الثاني من لا يصح منه الصوم بل عليه الإفطار ويجب عليه القضاء. القسم الثالث من لا يجب عليه الصوم وإنما يطالب بالفدية. فعندها سوف تكون الآية القرآنية لا ربط لها بآية فمن شهد منكم الشهر. إن قلت بأن قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم الذي جاء في ذيل الآية يشير إلى أن هؤلاء الذين يتحملون بمشقة فتكون بمعنى الطاقة. قلت بأن قوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم، وين الآية؟ وأن تصوموا بلي خير وأن تصوموا خير لكم. إن قلت بأن هذا التعبير وأن تصوموا متعلق بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة التي أشرنا لها، وهو من يجب عليه الصوم ولا يصوم له الإفطار ولو أفطر كان ملزما بالقضاء والكفارة. أيضا قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له ناظرة إلى الصيام النذري ولا ربط لها بمن لم يكن مطيقا للصيام، فالنتيجة أن الآية الشريفة تامة الدلالة على المدعى أيضا ويمكن التمسك بها من دون إشكال. إن قلت بأن الآية القرآنية مجملة لأن يطيقون مردد بين الطاقة والإطاقة، وما دام مرددا بين هذين المحتملين بين ذا المعنى وذا المعنى ولا يوجد ما يرجح أحد المعنيين على الآخر، فلا ريب بأننا نلتزم حينئذ برفع اليد عن هذا له المعنى أو رفع اليد عن هذا عن الاستدلال بالآية بسبب الإجمال. قلت لو سلمنا بالإجمال في الآية القرآنية أمكننا التمسك حينئذ بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن وهي الواردة في الباب رقم بني. واردة في الباب الباب رقم 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث رقم 5. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان صحيح أعلاه جدا قال سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين. فإنها دل على أن هذا الشيخ الكبير لما صار ممن لا يطيق الصوم وظيفته حينئذ عبارة عن الانتقال لأي شيء، عبارة عن الانتقال إلى الفدية وليس مطالبا حينئذ بالإتيان بالصوم، ودلالتها على المدعى واضحة. يقع الكلام بعد ذلك في مقدار الفداء، هل أن الفدية مدة أم أن الفدية مدين؟ أقول اختلفت النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تحديد مقدار الفدية التي يدفعها الشيخ او الشيخة عوضا عن الصوم. فهل هي مد واحد من الطعام او انها مدان من الطعام؟ ورد في بعض الروايات تحديد الفدية بمد واحد، ومن ذلك صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الماتن واردة في الباب رقم 15 من أبواب من يصح منه الصوم. الحديث الأول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما، ويتصدق إن شاء الله، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. هذه الرواية وهي دالة على المدة. مقابل هذه الرواية عندنا صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم حدد الكفارة الفدية بمدين من طعام، وارد في نفس الباب حديث رقم 2. محمد بن الحسن الصوفي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيارة الهمداني عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن إيلان جميعا عن العلاء بن رجي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا في الاستبصار سمعت أبا جعفر يقول وذكر مثله، إلا أنه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. طبعا لو كان الموجود هو أبو جعفر وليس له أبو عبد الله عليه السلام تهون القضية، لأننا نحتمل حينئذ قويا جدا أنهما رواية واحدة، وقد حصل الاشتباه إما من محمد بن مسلم أو من علاء بن رزي أو من المتأخرين، خصوصا وأن الرواية يمكن أن نحتمل من الشيخ الطوسي نفسه، ليس لأن الرواية بالتعبير الثاني منقولة من قبل الشيخ، والرواية بالتعبير الأول منقولة من قبل الشيخ الكليني، فعندها يحتمل وجود التصحيح بين الروايتين، لأن المروي عنه واحد والراوي واحد والمضمون تقريبا واحد، إنما حصل تصحيح بدل مد كتب مدان، وإلا المراد هو المد الواحد. فإذا كان الأمر كذلك يتم الأمر، وإلا فالأقول المصنف ذكر بأنه يحتمل أن المقام مقام اشتباه، يعني قد يدعى الاطمئنان بوحدة الروايتين وأنهما رواية واحدة، إلا أنها زين رويت مرة عن الإمام الباقر ومرة عن الإمام الصادق، وقد حصل الاشتباه من الراوي حتى في ظلم المنة. أقول إذا بنينا على أنها مرة عن أبي عبد الله ومرة عن أبي جعفر عليهما السلام، يصعب الالتزام حينئذ بوجود الاشتباه من قبل الراوي، خصوصا من مثل محمد بن مسلم وهو هو في الجلالة والمكانة. بل لو كانا متحدين في الراوي والمروي عنه كما بناء على نسخة الاستبصار من أنها مروية عن أبي جعفر عليه السلام، احتمال الاشتباه في المتن مو من محمد بن مسلم، قد نصعد حتى إلى الشيخ الطوسي فنقول بأن احتمال الاشتباه من الشيخ الطوسي، لكن يصعب الالتزام بأنه أيهما المشتبه، الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني السعيد صعب. هم دائما يقررون بأن الاشتباه يكون من الشيخ وليس من الكليني بسبب كثرة مؤلفات الشيخ وعجلته في التأليف، كما يكرر هذا الكلام دائما صاحب الحدارة، فلا تكون كتبه مضبوطة أو ضابطة بخلاف كتاب الشيخ الكليني فيكون أضبط. طبعا هذا كقاعدة كلية أو الجزء به ينطبق صعب، خصوصا ويجد الانسان في موارد متعدده او بحسب التتبع ان الشيخ الكليني او الشيخ التوسي في بعض الموارد ربما كان اضبط من الشيخ الكليني، فاعطى قاعده كليه مضطرده مما يصعب البناء عليه. هذا مورد. ايضا يمكن ان يقال بان المورد من صغريات الدوران بين الزياده والنقيصه، لان وان كان في كلمه واحده مد ومدين فيحتمل زياده او نقيصه في الكلمه الواحده، فحينئذ ايهما المرجح؟ سبق وذكرنا في بحوث ماضيه ان اصاله عدم الزياده واصاله عدم النقيصه اصلان عقلائيان، والظاهر ان العقلاء اذا تعارضت اصاله عدم الزياده مع اصاله عدم النقيصه يتوقفون ولا يقدمون احدهما على الاخر ما لم يكن في البين ما يوجب التقديم له، فالنتيجه انه لا يمكن الالتزام. هذا بناء على الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني وهو الذي بنى عليه الشيخ الكوفي وقبله سيدنا الكوفي والمصنف، ان يجمع بين الروايتين جمعا عرفيا فيقال بحمل صحيحه محمد بن مسلم الثانيه التي تضمنت له المدين على الاستحباب لا على له اللزوم والوجوب. فبناء على ان المقام مقام جمع عرفي يقبل يلتزم بمؤدى المقام. اما لو قلنا بان هذا ليس من الجمع العرفي وانما هو جمع تبرعي لسبب عدم وجود شاهد يشهد لهذا الامر او لقبول هذا الامر، فعندها تبقى المعارضه مستقره. حينئذ يقال بانه يدور الامر بين الاقل والاكثر. لما كان المقام من موارد جوران بين الاقل والاكثر، مقتضى ذلك البناء على الاقل لانه القدر المتيقن وجريان البراءة عن الاكثر، فالنتيجة اننا سوف نلتزم بان الواجب موت وليس مدين، وهي على جميع الاحتمالات سوف تكون النتيجة واحدة. لو قلنا بان الرواية الثانية اشتباه من الراوي سوف نبني على الموت، لو قلنا بحمل الرواية الثانية على الاستحباب سوف نبني على الموت. لو رجعنا لمقتضى الاصل بعد كون المقام من الدوران بين الزيادة والنقيصة، جريان البراءة عن الاكثر والالتزام بالقدر المتيقن، البناء ايضا على الموت في جميع المراحل. الى هنا ان شاء الله صار واضح. فواضح كلامي يا شباب. يقع الكلام بعد ذلك في المورد الثاني من الموارد التي يدور لها الإقصار وتكون مطالبة بالفدية، وهو ذو العطاش. قبل أن أشير إلى الحديث عن ذي العطاش، أحب أن أنبه لنكتة أفادها سيدنا الكوفي رضي الله عنه، وهي لا بد من التفريق والالتفات إلى أن ذا العطاش ليس من باب المرض. يعني إعطاؤنا لذي العطاش من الصيام والقول بأنه غير مطالب بالصوم ليس من باب كونه مريضا، وإلا فالحكم فيه ذي ولا فالحكم الحكم في ذي العطاش غير لذي المرض شرع. نقول لأن المريض الذي يسوغ له الإفطار والمريض الذي يخشى زيادة المرض أو يخشى طول مدة البر، ولا ريب في أن ذا العطاش ليس من يخشى زيادة المرض ولا يخشى أيضا طول مدة البر، فبالتالي لا ينطبق عليه عنوان المريض. وما دام لا ينطبق عليه عنوان المريض فلا مجال للبناء على أخذه حكم المريض. من هنا لا بد من إثبات حكم آخر. نقول بأنه لا لأن الآية وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يتحملون ذلك بمشقة شديدة، شاهدة لذي العطاش كشمولها للشيخ والشيخة. ومع شمولها لذي العطاش فيكون الحكم الثابت للشيخ والشيخة ثابتا أيضا لذي العطاش من دون فارق بينهما. صار واضح؟ فبناء على هذا ذو العطاش مغاير موضوعا للمريض، وانما هو متحد حكما مع الشيخ والشيخة، فعندها تكون الآية القرآنية شاملة له فيأخذ الحكم. مضافا لذلك تشمله صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل والواردة في الباب الخامس عشر من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. ومن به زين لاحظوا الذي به العطاش، فإنها نصت على أن الذي به العطاش حكم الشيخ والشيخة، فيثبت له نفس الحكم. المورد الثاني في المقام وهو المرضعة التي تخشى قلة اللبن فتخاف إما على نفسها أو على رضيعها، والحامل المقرض التي تخاف إما على نفسها أو على رضيعها. أيضا هاتان في صورهما الأربع يجوز لهما الإفطار بلا إشكال، وعليهما حينئذ أن يقضيا بعد ذلك إذا كان الأمر مختصا، أو يعني تفصيل بحسب يقضيان في بعض الموارد ويكفران أو يدفعان فدية في موارد أخرى. يدل على الحكم المذكور صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب السابع عشر الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرض والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. فدلت الرواية على المدعى وهي نص لا تحتاج إلى تقرير. أخيرا الكلام في أن الحامل والمرضع تفطران اختيارا من دون ملاحظة الإضرار، يعني من دون خوف الضرر على نفسهما أو على طفليهما، نقول لا، لا بد من كون الصيام موجبا للضرر عليهما ليكون أيضا مشمولتين لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون، لأنها نطاقة كنا التحمل بمشقة شديدة، فتشملهما الآية من جانب، ومن جانب آخر صحيحة محمد بن مسلم أيضا تعرضت في إلى ذلك، لأنهما لا يطيقان الصوم، لا يطيقان الصوم يعني أن الصوم يوجب لهما الإضرار، لما كان الصوم يوجب لهما الضرر فبالتالي يكون غير مكلفتين له. مضافا إلى أنه يمكن أن نتمسك إلى ذلك أيضا بقاعدة لا حرج، لأن قاعدة لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج تكون شاملة لهما أيضا، ويكونان من مصادقها. فالنتيجة أنه في جميع الموارد في هذا المورد أيضا لا بد من أخذ قيد إضرار، فما لم يكن هنالك إضرار ناجم من خلال الصوم لا يبنى على الجواز الإفطار لهما. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم وبه يختم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبه للحاله اذا كان